بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. فصل: كفارة اليمين، وهي تجمع تخييرا وترتيبا، فيخير فيها بين ثلاثة أشياء: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ويخير فيها بين 3 أشياء. قال: كفارة اليمين تجمع بين تخيير وترتيب، تخيير في الأولى وترتيب في الأخرى. أول الكفارات فيها التخيير، لأنه عتقال، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كلمة أو إذا جاءت في القرآن فهي للتخيير، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وجعل هذه 3 بالخيار لمن حنث في يمينه وأراد أن يكفر، فأي 3 فعلتها أجزأت. وأما الأفضل فلا شك أن ما كان أفود للمساكين والمحتاجين فهو أفضل، لكن 3 فيها التخيير. وأما الذي فيه الترتيب فهو الصيام، فالصيام يأتي مرتبا بعد هذه 3، فإن عجز عن تحقيق 1 من هذه 3 يصوم 3 أيام. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. وهي تجمع تخييرا وترتيبا، فالتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، والترتيب فيها بين ذلك وبين الصيام. والأصل في ذلك قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تشكرون. وفي السنة كذلك واحفظوا أيمانكم، يعني لا يكون ذكر الله على لسانك في غاية السهولة، حيث أنك تبذله وتتكلم به وتتلفظ به بمناسبة غير مناسبة، لا يليق. فإن اسم العظيم يجب أن يبجل ويكرم ويحفظ. الله عز وجل قال: احفظوا أيمانكم، حتى لو لم تؤاخذ بها. حفظ اليمين أنك لا تأتي به في كل حين وبغير موجب ولا داعي. كذلك، أي كما بينا لكم وسائل الخروج من اليمين، يبين الله لكم آياته، لأن الآية إما أن تكون مرئية أو تكون مسموعة، وكل حكم من أحكام الله هي آية من آيات الله، أي كذلك، أي كما بينا لكم هذه، يوضح الله لكم الآيات الأحكام المطلوب منكم إنجازها إما كفا أو عملا لعلكم تشكرون. رجاء أن تشكروا نعمة الله عليكم إذ هداكم لهذا، لأن من الله عز وجل خلق الخلق لأجل أن يعبدوه، فمن خرج عن هذا النهج فذاك من عبيده المسخرين للمطيعين. والله عز وجل يطعم المسلم والكافر، لكن الفاجر والمنافق والكافر لهم نصيب من الشقاء في هذه الدنيا بحسب ما عندهم من كفر وإيمان. والله عز وجل لما قال لعلكم تشكرون، لعلكم أي رجاء منكم أن تشكروه على أن هداكم لهذه، لو كنتم غفلا فأقسم أحدكم يمينا فإنه لا يجد في ذلك مخرجا ويصر على التزام اليمين، ولو خرج منه لعاقبه الله عز وجل، فمن لطف. ولذلك ما كانت الأيمان لها كفارات في قبل هذه الأمة والله أعلم. ولهذا لما أقسم أيوب أن يجلد امرأته لأن ظن فيها ما ظن أنها أجابت داعي الشيطان أن تقول له لو عملت كذا أو عملت كذا، فهو أقسم أن يجلدها 80 ولم تكن كفارة في ذاك الحين، فأراد الله إخراجه من هذا العقد الذي عقده على نفسه لطفا بهذه المرأة الصالحة التي خدمته سنين طويلا على هذا المرض، فقال سبحانه فخذ بيدك ضغثا، أي مجموعة زرع خام برسيم أو غيره من القصب، يجمع 100 عود فيربطها جميعا فيضربها ضربة واحدة فتنحل يمينه. ولو كانت هناك كفارة لقال الله له كفر عن يمينك. الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. علمنا معنى اختتام هذه الآية بطلب الشكر من العباد، اسمعوا ما يقول بعد ذلك. نعم. وأجمعوا على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى، فيخير فيها بين 3 أشياء: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وقد سبق ذكر العتق والإطعام في الظهار. لأن المظاهر من امرأته إذا قال لها أنت علي كظهري محرم من المحارم الذي لا يجوز له نكاحها، فهو لا يجوز له أن يقربها إلا بعد أن يأتي بالكفارة، لأن هذا منكر من القول وزور، وكفارته مغلظة. يعتق رقبة فإن لم يجد، فذكر تفصيل الرقاب كيف تكون ومتى يجب عليه، وبين ذلك في كتاب الظهار. فإذا لم يجد يطعم 60 مسكينة، إذا لم يجد الرقبة يطعم 60 مسكينة، فإن عجز يعتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة يصوم 2 شهرين متتابعين، العتق قبل أن يتماس والصوم قبل أن يتماس قبل أن يأتيها، لا يجوز له أن يأتيها إلا بعد أن يكفر، بخلاف اليمين. ف فإنه يجوز تكثير قبل الحنث وبعد الحنث، سنعرف هذا. أما في كفارة الظهار فإن الله اشترط، قال كفر ثم ارجع إلى امرأتك، وبعد ذلك قال الذي يعجز عن الصوم يطعم 60 مسكينا. ويقول العتق والإطعام مر ذكر ذلك في كتاب الظهار. يعني يا طالب العلم، إذا أردت أن تعرف تفصيل هذه الرقاب وأيها التي تجزي، وإذا كنت معسر أو استطعت أن تستدين، فهل تشتري رقبة أو لا تشتريها، وهذا الإطعام من أي نوع، وما هو المقدار، كل ذلك مر في كتاب الظهار. فأحالك علي، فمن أحالك على شيء فقد برئ ذمته، وقد بينا هذا فيما سبق. نعم. ويجزئ أن يطعم بعضا ويكسو بعضا، نص عليه الآن لما ذكر مسائل فيها خلاف بين الأئمة. فإذا كان إطعام 10 مساكين أو تكسوهم، فإذا أردت أن تطعم 5 من المساكين وتكسو 5، هل يجزي أو لا يجزي؟ يقول هنا يجزي خلافا لبعض الأئمة كالشافعية وغيره، ومالك يوافق أحمد في هذه. لما أجزأت هنا؟ قال لأن الإطعام والكسوة من باب إغناء السائل وهو المسكين، فمقصودهما واحد فيجتمعان، بخلاف الصوم والكسوة ما تجمع بينهم. لا تقول أكسو 5 وأصوم يوما، ولا تقول أعتق نصف رقبة وأطعم كذا، لأن عتق الرقاب ليس من جنس الإطعام والصوم ليس من جنس الإطعام. أما الإطعام والكسوة فإذا كان حنث يمين وأردت أن تكفر وعلمت أن معك كسوة وعندك طعام وأردت أن تأتي بخمس وخمس لأن أحد النوعين لا يكفي ولا, ولا, ولا, ولا يغطي المطلوب، فلك أن توزع كذلك. نعم. ويجزي أن يطعم بعضا ويكسو بعضا، نص عليه. وفيه قول كبقية الكفارات من جنسين، وفيه قول أن طالب العلم يدرك إذا قلت أنت تتكلم مع طلبة العلم وتقول هذا الأمر قال به فلان وله وجه وهو كذا وكذا وكذا، وبينت وقررت أن هذا ما ذهب إليه الجماعة من أهل العلم، ثم قلت بعد ذلك وفيه قول، إيش يفهم طالب العلم؟ أن فيه قول خلاف ما قلته الذي قلناه بالجواز، لما قال فيه قول أي بعدم الجواز. واضح هذا؟ هذا اختصار يفهمه طالب العلم. قال وفيه قول كبقية الكفارات، يعني كفارة الظهار ما تطعم، ما تجمع بين إطعام وكسوة، وكفارة القتل ما ذكر فيها إطعام، ذكر فيها عتق الرقبة. ويقول كبقية في كفارات أخرى، كفارة من لبس المخيط في الإحرام ومن لم يأتي بالتلبية من الميقات، فمن تعمد لأذى في رأسه فحلق، ومن مس طيبا، ففيه كفارات. فذكر هنا قال الكفارات في غير اليمين لا تجمع بين جنسين، هذا قول عند الإمام، لكن المذهب الأول جاز لك أن تطعم 5 وتكسو 5. نعم. والكسوة للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه الفرض، نقله حر وقال في التفسرة كوبر وصوف وما يسمى كسوة ولو عتيقا لم تذهب قوته. طيب والكسوة للرجل، وقال قال سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. الكسوة اختلفوا فيها، فقال الشافعي: كل ما يطلق عليه كسوة وأنك كسيته فهو مجز، فلو أعطيته عمامة فأنت كسوته، ولو أعطيته قطيفة يضعها على رحله، الرحل عن الدابة التي يركبها، يضعها تحت المرذعة أو فوقها، قال فقد كسوته، ولو أعطيته إزارا وحده أو رداء وحده. هذا قول للشافعي والأئمة، وفيه وكذلك يوافقه بعض الحنفية. وقال أحمد لما قال سبحانه: إطعامهم أن تطعمه بمد من أو صاع من شعير أو مد من قمح من بر، لأن البر أفضل من الشعير وكان المقدار أقل، أو تعطيه من الزبيب ومن الأقط أو مما عادة تأكله أنت، إن كنت على شاطئ البحر ولا تعرف إلا السمك اعطهم سمكا أشبعهم منه، وإن كان عندك دقيق اعطهم دقيق. الشاهد لما قال سبحانه: أو كسوتهم، دل على أن والكفارة عبادة، هذه الكفارات عبادة، لا بد أن الإنسان يقصد بها القربى وأن يخرج من الذنب وأن يحل عقدة اليمين عن نفسه وتجتهد في إيصالها للمحتاجين والمساكين. فلما كانت عبادة دل كما دل الإطعام على أنك تطعمهم فتشبعهم، كذلك الكسوة على أنه يتعبد فيها. وأقل ما يتعبد المرء بهذه الكسوة هو أن يصلي فيها، والصلاة لا تتم إلا بأن يستر العورة وما يجب ستره في الصلاة، والعورة معروفة، وما يجب ستره في الصلاة أن تغطي المنكبين. فإذا كان كذلك، إما أن يكون ثوبا يعم الجسد، أو عباءة يشتمل بها، أو درعا سابغا، أما إزار وحده أو سروال وحده أو عمامة أو قلنسوة طاقية اللي اسمه طاقية، فهذه ما تجزي، خلافا لمن للشافعية. واضح هذا؟ اسمعوا ما يقول العبارة: والكسوة للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه. الفرق، ذكرنا هذه لأجل أن تعرف دقة مآخذ أهل العلم في فهمهم لدلالة ألفاظ كتاب الله عز وجل. لا تقول كسوته وأنت تعطيه تبان، التبان السروال الذي يلبس ولا يقطع الركبتين، ولو أعطيته ذلك لقيل لا زال فلانا عاريا، ما تقول كسوته، كسوته أن تغطيه، هذا لا يقال له إلا عاري. لما فهموا من ذلك قالوا كذا. الآخر قال: أو كسوتهم، والله عز وجل أجملها أي لم يفصل، فتركنا على التيسير، وكل ما يسمى في اللغة كسوة وأنك كسوته أجزأك، فإن أعطيته عمامة فتلك مجزئة، وإن أعطيته سروال فذاك مجز. عرفنا مآخذ أهل العلم ودقتهم رحمهم الله. اسمعوا ما يقول: والكسوة للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه. الفرق، نقله حرب وقال في التبصرة: كوبر وصوف. كوبر وصوف أراد أن يقول لا يهمك نوع الكسوة من أي ماء من أي خام صنعت، فإن كان من وبر أو صوف أو شعر أو غير ذلك مما تنبت الأرض أو يصنع ويلبسه المعتاد من الناس فذاك يجزئه، ولو كان حرير ولو كان حرير، لأن الحرير تلبسه المرأة، والمرأة كذلك هي ممن تستحق الكفارة وممن يجب عليه الكفارة. نعم. وما يسمى كسوة ولو عتيقا لم تذهب قوته، فإذا ذهب الله عز وجل كسوتهم، ما اشترط أن يكون جديد ولا قال أن لا يكون قديما، فإذا كانت عندك ثيابا قديمة تستعملها تارة ولا تستعملها تارة وفيها بقية من قوة، ايش معنى بقية من قوة؟ يعني هذا اللباس لا زال ينفع أشهر طويلة أو أعوام ما تمزق. أما إذا ذهبت قوته وعلمت أنه بدأ تنسل منه الخيوط، أو بدأت أطرافه تتشقق أو تآكل من كذا، لا ما يجزي، إن هذا لا يكسوه إلا قليل وينتهي، والمقصود كسوته أن يستفيد منه. ودل على أنه إن كانت عندك ثياب قديمة لا زال فيها قوة تجزئ في كفارة الحنث في اليمين. نعم. فإذا ذهبت منفعته باللبس فلا يجوز كالحب المعيب، فلا يجوز إذا كان فيها ذهبت القوة ما عاد يلبس إلا قليل ويعرف أنه يطلب، لا يجوز. لما قال لا يجوز، لو سألته ما الدليل قال كالحب المعيب، الله عز وجل قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، فتعلم أنك لا تأكل التمر الذي فيه دود ولا تأكل الحب الذي بلغ فيه السوس، فهذا ليس من أوسط ما تطعمون أهليكم، فأنت لا تأكله، فكيف تكفر به عن يمينك؟ هذا واضح؟ طيب اللباس، من أين عرفت أن اللباس إذا ذهبت قوته لا يجزي؟ قال لأن اللباس والإطعام من باب واحد، المقصود منهما كفاية المسكين، واتفقنا على أن الإطعام إن لم يكن من طعامك لا يجزئ كالحب المعيب، يعني كالحب المسوس. واضح هذا؟ هذا قياس على أصل متفق عليه، كذا كهذا يستعمله الفقهاء في المتنازع فيه في المتفق عليه، لأجل أن تسلم أن الأمر عليه دليل. اسمعوا ما يقول، فإن ذهبت قوته، فإذا ذهبت ولم تذهب قوته، فإذا ذهبت منفعته باللبس فلا يجوز كالحب المعيب. كالحب المعيب، عرفنا كيف هذا القياس ولما أحال عليه. اقرأ ما بعده. وللمرأة درع وخمار، لأن ما دون ذلك لا يجزئ لبسه في الصلاة ويسمى عريانا شرعا. وللمرأة درع وخمار، فدل على أن كسوة المرأة تختلف عن كسوة الرجل. أما يتفقان في الثوب، الثوب إذا أطلقه، إذا قيل في اللغة ثوب يعنون به الثوب المنسوج خاما أو مقصورا، خام بمعنى أنه هكذا أخرج من مصنعه، لم يهذب ولم يغسل ليذهب عنه اللون، لأن يأتون بالصوف ويأتون بالوبر وبالشعر فيه غبار، وأحيانا يكون تكون فيه أبوال الحيوانات فينسج، فهذا يسمى خام. فإذا ذهب إلى القصار ضربه بالعصا ونظفه وبيضه، فيقال القصار بيض الثوب. واضح هذا؟ فهنا هذا الثوب سواء كان خاما أو مقصورا، إذا كان يستر البدن وتجوز الصلاة فيه فهذا يستوي فيه المرأة والرجل. وإن كان من غير هذا النوع مما فيه قطعتان أو قطعة واحدة. قال: المرأة تختلف عن الرجل، لا بد لها من درع كقميص سابغ وخمار تلفه على رأسها وشعرها ورقبتها، لأن قلنا أقل الكسوة ما تصح فيه العبادة، ولا تصح صلاتها إلا بهذين. فالتنصيص على الدرع والخمار ما هو اعتباط، إنما لأجل أن يبين أن الكسوة المطلوبة في كفارة اليمين أن تكون بهذه الصفة. اقرأ. لأن ما دون ذلك لا يجزئ لبسه في الصلاة ويسمى عريانا شرعا، ووجب أن لا يجزئ. وقال أكثر العلماء يتقدر ذلك بأقل ما يقع عليه الاسم، هذا قول الشافعي وقول بعض الحنفية. نعم. وجوابه أن الكسوة أحد أنواع الكفارة، فلم يجز فيها إلا ما يقع عليه الاسم كالإطعام والإعتاق، ولأن التكفير عبادة تعتبر فيها الكسوة. وجوابه أن الكسوة أحد أنواع الكفارة ولم يجز فيها ما يقع عليه الاسم كما تقولون أيها الفرق الأخرى، لأن الكفارة عبادة، وأقل ما يكون فيها ما يجزي في العبادة، لا كما تقولون، لأن الكسوة المطلوبة هي أصبحت الآن حقيقة شرعية لا حقيقة لغوية، وليس المطلوب منها أنه كل ما يسمى في اللغة كسوة تعطونها كفارة عن اليمين، إنما أقل ما يكون أن يصلي فيه المرء، لأن الكفارة عبادة. نعم. ولأن التكفير عبادة تعتبر فيها الكسوة أشبهت الصلاة، ونص على الدرع والخمار كالفرق وغيره، لأن الستر غالبا لا يحصل إلا بذلك، وإلا فلو أعطاها ثوبا واسعا يستر بدنها ورأسها أجزأ ذلك إناطة بستر عورتها في الصلاة. فمن لم يجد، أي إذا عجز عن العتق والإطعام والكسوة، فصيام 3 أيام للآية متتابعات. أي فمن لم يجد، عدم الوجدان له أسباب كثيرة، وهذا يذكر في كتب الطلاق والظهار وغيرها من الكفارات. قال: فمن لم يجد، بمعنى أنه عجز عن وجود الرقبة لانعدامها كهذه الأيام، ما في رقبة الآن، ولا تسمع قول من يقول اذهب إلى موريتانيا واذهب إلى هي في الزكاة، لأن من عليه دين وعنده نصاب يحسم الدين من النصاب، سيما إذا كان الدين حال، إذا كان النصاب نقص عن ذلك بعد سداد الدين لا تجب عليه الزكاة. والحنث في اليمين إذا كان عنده الإطعام وعنده الكسوة أو عنده مقدار ما يشتري به وعليه دين، وهل الدين يؤثر في ذلك كما أثر في الزكاة أو لا يؤثر؟ هذا قول ابن عقيل أورد هذا النوع. نعم. ولا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز كعجزه عن زكاة الفطر، نص عليه، فإن كان ماله غائبا استدان إن قدر وإلا صام. ولا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عن عتق الرقبة، عجز عن الإطعام، عجز عن الكسوة. قال: كصدقة الفطر، هذا القياس دقيق انتبهوا له. قال: كعجزه عن زكاة الفطر، خص زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر لو كان عندك دون المطلوب دون صاع إنما قليل من التمر تخرجه للمساكين، مع أن المطلوب صاعا من تمر أو أقط أو شعير، ما عندك إلا نصف صاع تخرجه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: هو طهرة للصائم وطعمة للمساكين. فإذا لم تكن صائم أخرج ما هو طعمة للمساكين، وإن لم يكن لك مقدار زكاة الفطر فأخرج ما هو طعمة للمساكين، وإن استطعت أن تستدين فتشتري فتطعم في صدقة الفطر افعل ذلك. فقال هنا هي كزكاة الفطر في الحنث عن أن الحنث عن اليمين كزكاة الفطر بخلاف كفارة الظهار وكفارة القتل ما يجب عليك أن تستدين. وإن لم تكن لك كفاية، إن لم يكن لك المطلوب إخراجه مما تتم به الكفاية لا تخرجها، أما زكاة الفطر فتفعل ذلك. نعم. فإن كان ماله غائبا استدان إن قدر وإلا صام. إن كان ماله غائب، ماله في بلاد آخر وهو هنا وجب عليه الكفارة، قال هذا يستدين. فإن لم يستطيع الاستدانة يصوم، نكتفي بهذا القدر في هذه. يقول السائل السلام عليكم، ما المقصود بالآية لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وما المقصود بعهدا؟ يعني العهد عن العبادة التي كان يعبد بها ربه في دنياه، وهو له صلة وميثاق وعهد مع الله عز وجل. فهؤلاء فالملائكة لا يملكون الشفاعة، بمعنى ما يستطيعون إلا بعد أن يأذن لهم الرحمن. فإذا أذن لهم الرحمن ما يشفعون لكل أحد إلا من ارتضى له قولا أو كان له عهد، بمعنى إنما يشفعون للموحدين المستقيمين، أما غيرهم ما يملكونه ولا يستطيعون. وهذا يبين أن أي مخلوق في هذه الدنيا لا يجوز للمرء أن يعتمد عليه، الاعتماد عليه يعني تفيض القلب له عليه، أن تثق في ذلك بأنه يحول بينك وبين المرض، وأنه يعطيك الرزق، وأنه يشفع لك يوم القيامة. لا يملك أحد هذه أبدا. وإن سمعتم في إذاعات أهل البدع بأن من لم يقل عليا ولم يقل كذا ولم ينادي بكذا لا يدخل الجنة، فهؤلاء أضلهم الله وهم جنود إبليس، نسأله سبحانه الاستقامة وأن يجعلنا ممن يجله حق تقديره سبحانه ويعظمه ويدعو إلى دينه. وهذا الدين هو الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولن يقبل ربنا من أحد إلا هذا الدين وهو الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. الدين عند الله الإسلام لما حصر الخبر في المبتدأ، لما تقول الرجل زيد، يعني يا أيها السامع المخاطب، ما في أحد عنده الرجولية والمروءة وأن يمنع وأن يدفع إلا زيد. هذا أسلوب عربي، إذا جئت بالمبتدأ محلى بالألف واللام ثم أسندت إليه الخبر دل على الحصر. إن الدين عند الله الإسلام، ما في دين غيره. لا تظن أن هذه الأديان تنجي، ولا تظن أن هذه الأديان صحيحة، ولا تظن أن هذه الأديان يمكن التقارب إليها، نسأله سبحانه الاستقامة والعفو. نعم. يقول ماذا أفعل لو وقع علي ظلم في هذه الأراضي الطاهرة؟ استغفر الله. الله عز وجل أما الله يريد ظلما للعباد، فإذا وقعت في شيء مما تكرهه لا تلومن إلا نفسك. أول ما تلجأ الاستغفار والتوبة، وأن تقول يا رب اعف عني وعافني، وتخرج الصدقات، ثم بعد ذلك إن صدقت النية وعلم الله منك الصدق رفع عنك الظلم وكشفه. أما تقول أنا مظلوم ولا تحاسب نفسك عن سبب وقوع الظلم عليك فأنت المخطئ. نعم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله.